يكون في العمل بقطاع الجمارك، ما العلم أنه يمكن توجيه قطاع إداري المصرح في الجمارك إلى أي تكون من أقسام لها. هذا يرجع إلى مجرم وتفكير فيه الثالث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.